تحولت من اللون الأزرق البنفسجي إلى اللون الأحمر مثلا، لاحظ أن هذا إجراء تقوم به، لاحظ كيف، لكنه لا يتكلم عن ذاتيات وصفات الشيء، لا ينفذ إلى صفات الشيء. فهذا تعريف يسمى تعريفا إجرائيا. توضح مفهوم التعريف الإجرائي؟ إذن هنالك تعريف بالضبط، تعريف بالمثال، تعريف بالتقسيم، تعريف معجمي، وتعريف اللهم صل على محمد الإجرائي. هذه كلها تدخل في مسمى التعريف المفهوم. نبدأ التطبيقات، نقرأ شوية التطبيقات. طيب تحب تقطعوا هذا حتى يكون التطبيقات لوحدها؟ هذا آيباد 2 3 3 نزل هو؟ نعم. من وين اشتريته؟ لا من وين اشتريته؟ من ألمان. ألمان نزل 3؟ نعم. أنا آخر علمي 2. كم جايبة؟ له مدة 3. معلومات قديمة. أنا اشتريت 2 والله 3 بقى بعد ما نزل. يعني بدك تحط زاوية ثانية بطريقة يعني واحد سبورة على أساس سبورة. إذا كنت خير إن شاء الله. إذا كنت بشي حتى يعني كنت قصيرات يعني سبورة. شوفوا شو بقول الصفحة 223 العطار. هذا